اللي صار بدون وضوء عليه عند الطواف إذا كان طواف واجب طواف الإفاضة أو طواف الوداع عليه دم إذا كان طواف الوداع عليه أن يعيد يرجع إلى مكة ويطوف طواف الحج يطوف بنية الحج الذي أحدث فيه طواف وعليه دم كان عنده زوجة وأتاها كان عنده زوجة وأتاها عليه دم لمحل مكة من كان ما عنده زوجة ولا فعل شيء فعلى يعود بدون إحرام لأن قد حل برمي الجمرة والتقديد ما يحل ليس على إحرام لأن قد حل بالرمي والحظ أو التقديد لكن لو أحرم وأتى بعمرة طيب لو أحرم وأتى بعمرة وطاف الحج بنية الحج السابق يبدل عمرة فلا بأس ويبدل طواف الحج فلا بأس على مواه لو كان رمي الجمرة ثم نزل مباشرة ثم يكون محلما مرة أخرى. نعم. لو أنه رمى الجمرة ثم نزل للطواف مباشرة عكس التكفير. ما يلزمه أن ما دام قصر حل التحلل. لعله لم يكن قصر أو بدأ بالطواف. معنى نقول بأن الجمرة وحدها تكفي عند جمعنا العلم. جاء في هذه الأحاديث. على كل ما دام رمى الجمرة إنه يأتي بغير إحرام. إذا كرم وقصر أو قصر أو حلت كذا من باب أولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.